إذا أرضعت البنت أخاها وهي لم تتزوج بعد وتعتقد أنه قد در منها حليب، هل يعتبر هذا من الرضاعة؟ نعم نعم، من درت البنت حليبا صحيحا أو العجوز يعتبر تكون أمه خمس مرات فأكثر، ما لا يشترط أن يكون ذلك عن زوج أو عن حمل. نعم. هذا الصواب. أما اشتراط عن زوج أو عن حمل ليس عليه دليل. الرضاع أيضا من الحامل سماحة الشيخ؟ نعم كذلك، له نفس الحكم. نعم نعم، ويكون أبوه صاحب الحمل.